إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ درسنا أيها الإخوة، أنبه على أمر. هذا الأمر هو بلوى التمثيليات والمسلسلات التي يعنى بها في رمضان أكثر منه في غيره، وهذا دليل عدم الاهتمام بهذا الشهر وبصيامه وقيامه وحقوقه، سواء تلك التمثيليات الهابطة الغرامية أم تلك التمثيليات الهابطة المسمى بالتمثيليات الإسلامية، فكلها هابطة، لأن الإسلام ليس فيه تمثيل، والتمثيل ليس من وسائل الدعوة إلى الله، بل هو من وسائل اليهودية والماسونية والصهيونية العالمية. ولا يجوز أن يؤخذ بالفتاوى التي يتصدى إليها بعض الجهلة والسفهاء وأدعياء العلم من جواز هذه التمثيليات وأنها من وسائل الدعوة إلى الله. هذا القول في حد ذاته افتيات على الله وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول على الله بغير حق. ويزداد الأمر سوءا، هو التمثيل في حد ذاته بجميع أشكاله وأصنافه كذب ودجل وسفة وضياع للأوقات وكذب وانتحال شخصيات، يعني كله مبدئيا لا خير فيه، لكنه يكون أسوأ إذا مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كما هو وكما يتردد هذه الأيام من التمثيلية التي يدعي أصحابها وواضعوها ومؤيدوها والمطبلون لها والمفتون بجوازها والمفترون على الله، يدعون أنها تمثل حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. أقول هذا من وداون بالتي كانت هي الداء. ألا تجدون آيات وأحاديث وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة، ما نجد ما ندعو به إلا أن نلجأ إلى هذه الزبلات التي يقوم بها الداعرون والداعرات والماجنون والماجنات والفجرة والفاجرات، ويؤيدهم كثير من أصحاب الجهالات حتى وإن زعموا أنهم دعاة أو أنهم مفكرون أو أنهم أصحاب فكر إسلامي. الإسلام ليس فكرا، الإسلام دين من عند الله عز وجل، قال الله وقال رسوله. أما الفكر فهو من زبالات البشر، الفكر فهو من زبالات البشر، ولا يجوز أن يسمى الإسلام فكرا. وما يردده بعض المثقفين من كلمة الفكر الإسلامي والفكرة الإسلامية هذا دجل. الإسلام ليس فكرا وليست فكرة اخترعها الناس، لأن الفكرة ما هي؟ من يعرف الفكرة؟ هو أمر يخترعه زيد من الناس، خاطرة تخطر بباله ثم يطرحها على الناس، هذه اسمها إيش؟ فكرة. والفكر هو ما يفكر به العقل أيا كان. فالإسلام ليس فكرا ولا فكرة، الإسلام دين يتقرب به إلى الله، ولذلك لا يجوز أن يؤخذ إلا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول لنا قائل: كيف تقولون هذا الكلام وقد أفتى به بعض الذين يدعى أنهم علماء كبار ومن أرباب الفضائيات في كثير من الأماكن ممن أحلوا بعض المحرمات؟ أقول هؤلاء متعالمون ولا يجوز الأخذ عنهم طالما أنهم أفتوا بتحليل هذه التمثيليات، فلا يحللها من عنده أدنى مسكة من إيمان يفهم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن أخطأ فلان أو علان وأفتى بذلك زيد أو عمرو، فنحن لسنا متعبدين بهذه الفتاوى، وإنما نحن متعبدون بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التمثيليات والخزعبلات وما يعلن في طيور الجنة وما أدرك ما طيور الجنة والرسالة وما أدرك ما الرسالة وغيرها من القنوات الهابطة التي تنشر الموسيقى والغنى وتعلم الناس التمثيليات وتعلمهم الكذب وتعلمهم الدجل والسفه، أحد القائمين على هذه الفضائيات قبل أيام يقول إنه من دعاة الحرية، وإن الحرية تبيح لك الاعتراض على كل شيء، حتى على الله، حتى على رسول الله، حتى على دين الله. نعم، قال هذا أحد أرباب هذه الفضائيات، وهو الذي يتشدق دائما فيما يسمى بقناة الرسالة أو طيور الجنة المليئة بالموسيقى والغناء وتعليم البنات الصغار التمثيليات منذ الصغر، يعلمونهم التمثيليات من صغر، اليوم تسمى تمثيليات إسلامية وغدا تمثيليات درامية وغرامية، وكلها لا خير فيها حتى ولو سموها تمثيليات ماذا؟ إسلامية. فالعلم قال الله وقال رسوله يا عبد الله، ليست هذه الخزعبلات والخرافات والدجل الذي يعني يقع فيه هؤلاء الأوباش. فانتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، واعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن الدين يعرف عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما زبالات البشر وما يفتون به بعيدا عن هدي الكتاب والسنة فهذا كله يضرب به ماذا؟ عرض الحائط. أحببت أن ننبه الإخوة، يعني أمس امرأة تتصل وتسأل تقول أنا ما كنت أحب التمثيليات لكن رغبوني في أن أسمع التمثيليات الإسلامية المسمى بالتمثيليات الإسلامية، والإسلام ليس فيه تمثيل، الإسلام حقائق ليس تمثيلا. تقول هذه المرأة وهي تبكي متحسرة لأنها تقول أنا أريد أن أخرج من المأزق الذي وصلت إليه ولم أستطع حتى بعد دخول رمضان، تقول أنا في صراع مع الشيطان. تقول بدأت بالتمثيلية المسمى بإيش؟ بالإسلامية، ثم أخيرا جرها ذلك إلى تمثيليات لميس وغيرها من الأدناس. تقول وأصبحت أتابع جميع التمثيليات الغرامية، بل ووقعت مع زوجي في مشكلة بسبب ذلك. انظروا كيف علموها شيئا فشيئا، تبدأ تسمع ما يسمى زورا وبهتانا وظلما وعدوانا بالتمثيليات الإسلامية، طبعا لأن هذه فيه نساء يقومون بهذه الأدوار ورجال، ثم جرها ذلك إلى التمثيليات الأخرى وكلها سقط وكلها لا خير فيه، سواء التمثيليات الغرامية الهابطة أو التمثيليات المسمى بالإسلامية فإنها هابطة لأن الإسلام ليس فيه تمثيل. البعض يقول هذا من اختلاف وجهات النظر، لا والله يا عبد الله ليس هذا من اختلاف وجهات النظر، هذا هو العلم الصحيح، العلم الصحيح ما دل على الكتاب والسنة. وأي كتاب أم بأي كتاب أم بأية سنة تفتي أيها السفيه بجواز سماع هذه التمثيليات المزيفة وفيها من الأكاذيب والدس والأحاديث؟ واحد أمس يقول نحن ما كيف نوصل الإسلام للغرب إذا لم نوجد هذه التمثيليات؟ لماذا لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده؟ يقول لما لم يوصل الإسلام إلى فارس والروم بطريق التمثيليات؟ هل نزل وحي جديد أم على الله يفترون؟ فانتبه يا عبد الله وكن على بينة من أمرك، واحذر من هذه الخزعبلات وزبلات أفكار الممثلين والممثلات والداعرين والداعرات والفاجرين والفاجرات. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اقرأ مقاطع طويلة لا سيما المتعلقة ببعضها. أي نعم. فيقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في رسالته التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، قال: وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال: فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه، فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة وأعمالهم الظاهرة والباطنة، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله كلما تليت عليهم آيات الله، ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه، وهم مع ذلك يقيمون الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها ظاهرا وباطنا، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. ومن كان على هذا الوصف فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة، الذين يستحقون أولئك. ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيلة: المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحذور، ورفعة الدرجات عند ربهم، والرزق الكريم المتضمن من النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الأمر العظيم الذي استطرد فيه المصنف، وهو كما قلت كشيخه ابن القيم، هو شيخه من ليس شيخا مباشرا لكنه يسير على نهجه. أقول إن هذا الأمر، أعني الحديث عن الإيمان الكامل والإيمان الصادق والإيمان الصحيح والإيمان الثابت الذي وصل صاحبه درجة الإحسان، وذكر من أمثلة ذلك من يطبقون هذه الآية، إنما المؤمنون، هذه الآيات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. تأمل يا عبد الله كيف جمعوا هذه الصفات: آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الحمد لله يهديكم سبحانكم، جمعوا هذه الصفات العظيمة: الإيمان بالله عز وجل، وذكر الله والإكثار من ذكره، والتأثر عند ذكره، توجل قلوبهم وترتعد فرائصهم ويزداد إيمانهم ويقبلون على الله تبارك وتعالى، ثم يطبقون ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله، وبالمقابل الأمور الباطنة كالتوكل على الله وقوة الإيمان والتأثر والخوف من الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الذين استكملوا الإيمان، ولذلك وعدهم بهذا الوعد الكريم بثلاثة أمور: أولا هم المؤمنون حقا الذين استحقوا اسم الإيمان الكامل على الحقيقة. ثانيا وعدهم الله بالدرجات العلى في الجنة. ثالثا وعدهم الله بالمغفرة والخير العميم والرزق الكريم والأجر العظيم الذي لا ينقطع. فمن أراد استكمال الإيمان فليسلك هذا السبيل. فضل. قال: وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنت صححت الخطأ اللي في الآيات ولا هو مصحح هنا؟ طبعا عندي هو كان مدخل فيه آية المعارج. نعم. والذين هم بشهاداتهم قائمون. أيوة هذا خطأ. نعم. يعني هذا وهم من عدلادي من الطابع. نعم. ولا من نعم. المهم ليست الآية زي بسورة المعارج. نعم. وهذه الآيات التي قرأها الشيخ أحمد هي الصحيحة. نعم. قال: ففسر الله الإيمان في هذه الآيات بجميع هذه الخصال، فإنه أخبر بفلاح المؤمنين ثم وصفهم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآيات المذكورة. فمن استكمل هذه الأوصاف فهو المؤمن حقا، ومضمونها القيام بالواجبات الظاهرة والباطنة واجتناب المحرمات والمكروهات، وبتكميلهم للإيمان استحقوا وراثة جنات الفردوس التي هي أعلى الجنات، كما أنهم قاموا بأعلى الكمالات. وهذه صريحة في أن الإيمان يشمل عقائد الدين وأخلاقه وأعماله الظاهرة والباطنة، ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها، وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. ولهذا كانوا ثلاث درجات: سابقون مقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، ومقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات، كما ذكرهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. هنا استكماء استطرادا لما تقدم، بعد أن ذكر آيات الحجرات ذكر آيات المؤمنون لأنها تقريبا مرادفة لبعض ما جاء في آيات الحجرات أو مكملة لها، فذكر تحقق الفوز والفلاح للمؤمنين بقوله قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر بعض الأوصاف إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فذكر المحافظة على الصلاة والخشوع فيها، وذكر حفظ اللسان، وذكر حفظ الفرج وعدم تجاوز الحد الذي حد الله له، ثم عاد مرة أخرى إلى ذكر المحافظة على الصلاة، وذكر رعاية الأمانة والعهد، ثم بين ما أعد الله لهم من ثواب عظيم. وهذا كله دليل على أمور، منها أن الإيمان شامل لأصول الدين وفروعه وأعماله الظاهرة والباطنة، ثانيا شاملة لجميع الأخلاق، ثالثا أن من كانت هذه صفته فقد استكمل الإيمان كاملا لأنه طبق جميع تعاليم الإسلام فأصبح بهذا مؤمنا حقا، لذلك استحق هذا الوعد الكريم والثواب العظيم في قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وهي أعلى منازل الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه ماذا؟ الفردوس، فإنه أعلى فإنه أعلى الجنة وأوسطها. أعلى الجنة وأوسطها أوسطها. فعلينا أن نجتهد في استكمال هذه المسائل. ثم أورد آية فاطر ليبين أن المؤمنين في هذا الباب درجات، فإنهم متفاوتون، بعضهم يفضل بعضا، فمنهم المحسن ومنهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد. ولذلك قال عن ذرية إبراهيم: ومن ذريته ماذا؟ منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال منهم محسن ومنهم ثم أورد الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تأمل أنه تنبه إلى أنه ذكر أنهم جميعا يدخلون في المصطفين، أليس كذلك؟ وهذا الاصطفاء العام الذي يدخل فيه المسلمون والمؤمنون، مسلمهم ومؤمنهم وفاجرهم. ولذلك قسمه لثلاث أقسام: فمنهم المحسنون أصحاب الدرجات العلى الذين استكملوا درجات الإيمان، وهم الذين ينالون الفضل العظيم عند الله تبارك وتعالى. ومنهم المقتصدون الأولون، حافظوا على الفرائض والنوافل واجتنبوا المحرمات والمكروهات بل وفضول المباحات. والصنف الثاني المقتصدون، وهم الذين فعلوا الواجبات واجتنبوا المحرمات وليس عندهم كثير من التطوعات. ومنهم الظالم لنفسه، وهو المؤمن الذي وقع في تقصير في بعض الواجبات وارتكاب لبعض المحرمات، لأن هذا لا يخرج من دين الإسلام. فإذن من كان هذا شأنه، أي من كان قد وصل إلى درجة الإحسان والفضل العظيم، هو الذي ينازل الفوز الكبير عند الله تبارك وتعالى، ويدخل الفردوس وينال أعلى درجات الجنة. فعلينا أن نتنافس في ذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. نعم، تفضل. قال: وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف، لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب. فكم في القرآن من قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان، وهي التي يتحقق بها الإيمان. فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة، ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا حقق ذلك بقوله: وكانوا يتقون، كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: فهذه أكبر المنن، أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارح العمل بشرائع الإسلام ويبغض الله إليه أصناف المحرمات. والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل، حكيم في وضعه في محله اللائق به،

وتكفير صاحب مرتكب الكبيرة. والآيات والنصوص التي أورد المصنف كما أنها دليل على أن الإيمان شامل لكافة مسائل الدين أصوله وفروعه وجميع أموره، كذلك هي دالة على ماذا؟ على كونه أيضا يزيد وينقص، ولذلك ذكر أعلاه وأدناه وذكر أوسطه، فذكر أساسه وهو الشهادتان فإن من تركهما فقد كفر، وذكر أدنى شعب الإيمان وهي إزالة الأذى عن الطريق والأذى عن الطريق، وسيذكر مزيدا من تفاصيل ذلك في درس الغد إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.